حصاد الأيام والليالي التي تعيشها في هذه الحياة. قال ابن القيم: أنت يا ابن آدم من أول يوم ولدت في هذه الحياة وأنت مسافر إلى ربك عز وجل، والأيام والمراحل التي تقطعها الأيام والليالي مراحل في طريق السير إلى الله تعالى، فأيما نفس خرج منك في طاعة سعدت يوم يسعد الناس، وأيما نفس خرج في غير ذلك ندمت حيث لا ينفع الندم. العمل الصالح هو الذي يسعى من أجله الساعون، هو الذي يدخل معك قبرك حين تكون وحدك في تلك الحفرة، يتخلى عنك الأهل والأحباب والأموال والجاه وكل شيء، ولا يبقى إلا ذلك العمل، العمل الصالح. ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطين: موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، والإخلاص لله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل: العمل الصالح ما كان خالصا صوابا، يعني على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد به العامل إلا وجه الله سبحانه وتعالى. بادروا بالأعمال فتنا. قال النووي في شرحه على مسلم: هذا الحديث فيه حث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل تعذر ذلك، يعني قبل أن يتعذر عليك ذلك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طرفا مما يجعل العامل يتعذر عليه العمل فتنا، كقطع الليل المظلم، أمور مدلهمات، فتنا تجعل الحليم حيرانا، تجعل العين لا تبصر كما ينبغي، تجعل الرأي السديد لا يكون في موضعه كما ينبغي. فتنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتنة وأمور تنكرونها. تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تأتي أخرى فيقول: هذه، يعني هذه مهلكتي. فمن أراد أن يموت أو من أراد أن تأتيه منيته على خير فلتأتيه وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه به. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فتن تجعل المرء يمر على قبر أخيه يقول: يا ليتني مكانك وما به الدين، ولكن خشية الفتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، إنك جواد كريم. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا، كقطع الليل المظلم. من مظاهر تلك الفتنة أن الرجل يصبح مؤمنا، تخيل لخطورة الأمر، يصبح مؤمنا ولا يأتي عليه المساء إلا وقد كفر بالله تعالى. نعوذ بالله من الحور بعد الكون، ومن الضلال بعد الهدى. القلوب تقلب يا عباد الله، القلوب تقلب كالمقادير، كالقدور التي تقلب. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه الذي هو أغلى ما يملك، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بمال وجاه ورئاسة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم احفظ علينا ديننا، أغلى ما نملك في هذه الحياة هو الدين. كل مصيبة في الدنيا أمرها يسير، ويسلم دينك، لحمك دمك، وإن قطعت وإن حرق. فلتأتي المصائب في الدنيا، تأتي وتنجلي، لكن الدين ليسلم الدين، لتلقى الله عز وجل بدين، ولا يضرك بعد ذلك ما ضرك في هذه الحياة. بادروا بالأعمال فتنا. وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا، يعني قبل أن تعتريكم هذه السبع أو واحد منها، فقرا منسيا. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، واستعاذ من الجوع، وأخبر أنه بئس الضجيع. أو غنى مطغيا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وهل أنت مطالب أيها المسلم أن تكون غنيا أم فقيرا؟ سؤال أقول لك لا هذا ولا ذاك. أنت مطالب أن تسعى خلف رضا الله تعالى، كنت غنيا كنت فقيرا، المهم أن يرضى الله عز وجل عنك. ما هدفك في هذه الحياة؟ ليس لك هدف إلا هدف واحد، أن يرضى الله عز وجل عنك. أنت تسير سعيا حثيثا خلف هذا الهدف حتى تحققه. لا يضرك عشت فقيرا عشت غنيا، المهم أن يرضى في عليائه سبحانه وتعالى. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مبغيا أو مرضا مفسدا؟ نسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يجعل شفاءه سهلا ميسورا. المرض مقعد، المرض حبس عن الطاعات، أو هرما مفندا. ويدلك في طيات الكلام على فضل الشباب واغتنام أيام الشباب. وقد قالت حفصة بنت سيرين رحمها الله: يا معشر الشباب اعملوا، يا معشر الشباب اعملوا، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. من الآن فاعمل وأنت في صحتك. خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح صحيح سالم الأعضاء قبل أن يأتي ذلك المرض المقعد والهرم المفند. يا من لم تحج إلى الآن سارع إلى الحج قبل أن يعتريك الكبر، قبل أن يعتريك هرم مفند. يا من لا تسعى إلى بيوت الله عز وجل وتصف قدمك بين صفوف المصلين، سارع من الآن قبل أن يأتي الهرم المفند. وساعتها حين يأتيك وكنت مواظبا على الأعمال، من بركة المداومة أنه يجري عليك عملك وأنت في بيتك، وأنت مقعد في بيتك، لأنك كنت حال الشباب مداوما أو هرما مفندا أو موتا مجهزا. بالموت تغلق صحائف الأعمال إلا من صدقة جارية أو علم أو دعوة. سارع بالعمل الصالح قبل أن يأتي الموت المجهز فتغلق الصحيفة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر وهو المربي الأكبر صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فقال لهم وهو ينظر إلى القبر، قال ركعتان خفيفتان. تأمل تأمل لتدرك قيمة الحياة الدنيا. ركعتان خفيفتان مما تنفلون وتحقرون، يعني ركعتان تدخل ومؤشر الإقامة على وشك دقيقتين، وعدد الثواني يعد لو دخلت وصليت ركعتين بالفاتحة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود وأتممت الركعتين. انظر ماذا قال النبي عن تلك الركعتين: ركعتان خفيفتان مما تنفلون وتحقرون، يزيدهما هذا في عمله، يعني تكتبان في صحائف الأعمال، أحب إليه من بقية دنياه. ترى ما أمنية أهل القبور، أقصى الأماني لو ذهبنا إليهم وسألناهم وقدر أن يتكلموا، ما أقصى أمانيكم يا أهل القبور؟ ترى أيطلبون أكلة؟ أيطلبون نزهة؟ أيطلبون زوجة وأولادا؟ إنهم لا يطلبون إلا حسنة واحدة توضع في صحائف الأعمال. قال لنا يوما أحد مشايخنا رحمه الله، ولا أنسى تلك الكلمة، ما حييت، قال: يا بني الحسنة التي يثقل بها ميزانك أنت لا تدري عملتها أم لا. قلت صدقت. الحسن إذا مت أنت الآن ووزن الأعمال هل تدري حسناتك أرجح أم سيئاتك؟ ما منا من أحد يدري. إذا أنت تعيش في هذه الدنيا تسعى خلف تلك الحسنة التي بها يثقل ميزان الحسنات فتفوز فوز الفائزين تسعد سعادة الأبد. الحسنة التي يثقل بها ميزانك أنت لا تدري عملتها أم لا. لذا أنت تسعى في طلبها. أنت تسعى في طلبها حتى تدركها. ركعتان خفيفتان مما تنفلون وتحقرون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. أتراك تحتقر صدقة ولو يسيرة؟ تحتقر تسبيحة؟ تحتقر كلمة طيبة؟ تحتقر وجها من المصحف تقرأه؟ تحتقر مكالمة في الهاتف تصل بها وعما؟ تحتقر شيئا يسيرا تدخل به سرورا على قلب مسلم؟ أنت لا تدري تلك الحسنة التي تسعى وراءها أين هي، في أي باب هي. لذا أنت تسعى خلفها، أو موتا مجهزا، أو الدجال. ومن علامات الساعة ألا يذكر الدجال على المنابر. ذلك الرجل الذي هو من علامات الساعة الكبرى والذي جاء في الروايات الأخرى للأحاديث، رجل قصير أحمر أعور مكتوب بين عينيه كافر، معه جنة ونار يرسله الله عز وجل فتنة لخلقه، يأتي في زمان يتبعه 70,000 من اليهود وهم ينتظرونه، يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، يمر على الخريبة يقول أخرجي خراجك فيتبعه الخراج كيعاسيب النحل. فتنة وأي فتنة. يعترضه شاب مؤمن يقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله. وفي هذا إشارة إلى أهمية طلب العلم النافع. انظر إلى قوله أنت الدجال الذي حدثنا، إنه لا يثبت أمام الفتن إلا من كان يحمل علما صحيحا نافعا وعملا صالحا. الذي حدثنا رسول الله، فيأخذ سيفه فيقسمه ويمر بينيه ثم بين يديه فيقول قم فيقوم، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. يحاول أن يقتله ثانية فلا يسلط عليه. يمكث في الأرض هذا الدجال 40 يوما، يوم كشهر ويوم كسنة ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. فتنته عظيمة. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من تلك الفتنة في كل صلاة بعد التشهد وقبل السلام. تستعيذ بالله من 4: من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن عذاب جهنم، ومن شر فتنة المسيح الدجال. لا يقتله إلا مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ينزل فيسير خلفه فيقتله، لا يسلط عليه إلا المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا الدجال من الأمور التي خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم علينا. قال غير الدجال أخاف عليكم. ظل يحذر الصحابة منه حتى قالوا ظننا أنه في طائفة النخيل. قال ما بين قيام الساعة، ما بين منشأها إلى قيامها، فتنة أعظم من الدجال، أعظم الفتن. نعوذ بالله من تلك الفتنة، ونعوذ بالله من درك الشقاء. اللهم اسبق بنا الفتن أنت أرحم الراحمين. اللهم اسبق بنا الفتن أنت أرحم الراحمين. أو الساعة. هذا الدجال شر غائب ينتظر أو شر غائب ينتظر. أو الساعة، القيامة والساعة أدهى وأمر. في الرواية الثانية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 6، ذكر مع الدجال الدابة التي تخرج تحشر الناس والتي تسهم الناس، هذا مؤمن وهذا كافر. والكلام في الدابة كثير، اختلفوا فيها، هل هي فصيل ناقة صالح التي هربت لما رأت مقتل الناقة، هل هي الجثافة التي جاءت في حديث تميم الداري؟ هل هي حيوان جزء من كل حيوان؟ أقوال كثيرة تخرج من جبل الصفا في مكة المكرمة، أو الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يزكم المؤمن ويأخذ بأنف الكافر، أو طلوع الشمس من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أيضا معلما مربيا: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ تذهب تسجد تحت العرش. في كل يوم تغرب تذهب الشمس تسجد تحت العرش. وقد قلت لإخواني من قبل، أنا أريدك أن ترى فيلما تصويريا عن الشمس. إذا أردت أن يعظم الله عز وجل في قلبك فتأمل في الأجرام السماوية لتعلم أين أنت. إذا كان بك شيء من كبر أو شيء من غرور وتريد أن تعرف حجمك فانظر إلى الشمس التي هي أحد الأجرام السماوية، كتلة متوهجة نارية مشتعلة. تلك الشمس، تلك الكتلة، تذهب في كل يوم تسجد تحت العرش، تحت عرش العظيم سبحانه الجليل سبحانه. فإذا قدر لها في كل صباح يأمرها أن تخرج من المشرق، فإذا جاء اليوم المعلوم أمرها الجليل أن تخرج من حيث جاءت، فتطلع الشمس من مغربها وصاعدها لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ساعتها تقوم الساعة وتنفرط العلامات كعقد قطعته فانفرط. لذا قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا قبل أن تأتي تلك العلامات. فتريد أن تتوب فيغلق الباب، تريد أن تستعتب فيغلق الباب. إن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم لنا تلك المبادرة في حياته كلها. صلى يوما بالناس العصر ثم التفت وخرج مسرعا بعد الصلاة. كان من هدي أن يلتفت إليهم ويذكر الله متأنيا بعد الصلاة، لكن في هذه الصلاة خرج مسرعا إلى حجرة من حجراته ثم عاد فقال: ذكرت شيئا من تبر من أموال الصدقة فكرهت أن أحبس به، خشي أن يبيت عنده ذلك الشيء اليسير من الصدقة. إنها ترجمة للمبادرة بالأعمال، ترجمة تمثلت في أبي بكر الذي خرج من ماله لله 4 مرات ويخلف الله عليه ويخرج من ماله، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. من تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. هل عملت تلك الأعمال في يوم مرة في حياتك؟ عيادة مريض وصيام يوم واتباع جنازة وأطعام مسكين، اعملها ولو مرة في حياتك لتكتب من أهل الجنة. 4 أعمال والصديق يبادر. لما أخبر النبي أن ما من أحد إلا يدعى من باب من أبواب الجنة، فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من باب الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: وهل ينادى على أحد من الأبواب كلها؟ انظر الهمة، هذا ما نفتقد أيها الأخوة، همة تناطع السحاب. هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. مبادرة تمثلت في عمر الذي أتى بنصف ماله، في عثمان الذي جهز وحده جيش العسرة، الذي اشترى بئر رومة ليستعذب بها ماء يشرب منه النبي، الذي اشترى أرضا يوسع بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. مبادرة تمثلت في علي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لما بادر بتلك المحبة بودر بذلك العمل الجليل. مبادرة تمثلت في ابن عباس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه هلم، وأصحاب النبي متكاثرون، نأخذ منهم حديث رسول الله. فقال له صاحبه وهل تظن أنه يأتي يوم يحتاج فيه إليك؟ فتركه وطلب العلم وصار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. مبادرة تمثلت في عبد الله بن حرام الذي ألقى الثمرات من يده في الغزوة وقال لئن عشت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، فدخل وقتل رضي الله عنه. هكذا كانوا يا كرام، وهكذا ينبغي أن نكون. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. بادروا بالأعمال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عملا صالحا، وأن يقبضنا عليه، وأن يستعملنا لنصرة دينه وخدمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، كم له سبحانه علينا من نعم، وكم أفاض من جود وكرم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي على الناس زمان يفتحون مصاحفهم فلا يجدون في المصحف كلاما، يرفع ذلك الكلام من السطور ومن الصدور. فبادروا إلى كتاب الله عز وجل. إذا أردت أن تعرف ما الأمور التي تبادر إليها، أولها الإيمان بالله تعالى وفرائض الله والنوافل وكتاب الله عز وجل. وأزيدك على هذا وأقول الحج والعمر. استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه هذا البيت الأشم العظيم. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من زيارته. هذا البيت الكريم يأتي آخر الزمان رجل من الحبشة ينقضه حجرا حجرا. تأمل حين لا يبقى على الأرض أحد يقول الله الله. استكثروا من الطواف. هل زرت ذلك البيت بحج أو بعمرة؟ ماذا تنتظر؟ إن لم تحج إلى الآن ماذا تنتظر؟ خذ بالأسباب والله يعينك. لا تقل الأسعار الله هو الذي يدبر الأمر وليس أنت. قل في الدواجي وقل يا مدبر الأمر دبر أمري، وهو كفيل أن يدبر أمره. ما الذي يمنعك؟ إنك تشعر حين ترى الطائفين بالحرمان. كيف أني أعيش في كوكب على ظهر هذا الكوكب بيت ربي ولم أذهب إلى بيت ربي إلى الآن؟ بيت بني من الحجر ونسب إلى الله، فصار مغناطيس أفئدة الرجال. إذا رأتك العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم. كيف تصبر؟ كيف تصبر على أن تراه في التلفاز وفقط؟ كيف تصبر؟ أين شوقك إلى ذلك البيت؟ بادر قبل أن تبادر. بادر بحج أو بعمرة. وإن قلت قد حججت واعتمرت، أقول لك منذ كم سنة إن عبدا أصححت له في جسمه ووسعت عليه في معيشته ثم يرفد إلي كل خمس لمحروم. وصف النبي بالحرمان من لم يدخل إلى المسجد الحرام ويزور البيت بحج أو بعمرة على الأقل كل خمس سنين. إن عبدا أصححت له في جسمه، رزقت صحة وعافية، ووسعت عليه في معيشته ثم لا يفد إلي، يعني لا يأتي إلى بيتي كل خمس لمحروم. استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبينه. ثم أخيرا قال أحد السلف: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. كم من إنسان يعيش في هذه الحياة لا يمكث فيها إلا القليل، لكنه يخلف وراءه ذكرا حسنا وأعمالا كبيرة رغم أنه ليس طويل الآماد. عمره قليل الآماد لكنه كثير الأمداد. فقدنا في الأيام الماضية القليلة رجلا وامرأة. رجل لم يتجاوز عمره 33 سنة، أخ فاضل نحبه منذ سنين، طلبنا العلم سويا وصحبنا الشيوخ سويا، عرفناه طائعا لله عز وجل، عرفناه باذلا لنفسه في مرضات الله، عرفناه مجاهدا صابرا محتسبا، عرفناه صائما قائما تاليا محبا للدعوة والعلم والبذل لدين الله عز وجل. أصيب بحادث ونسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وكأن الله عز وجل أراد أن يقبضه في ذلك العمر الذي هو عمر الذي يدخل الجنة. أهل الجنة يدخلونها 33، وكأن الله عز وجل أراد أن يختم له بذلك العمر. ونسأل أن يكتبه من أهل الجنة وأن يحفظ أهله وبناته. عاش 33 سنة، لكن إن رأيت جنازته مهيبة، إن رأيت كم من صلى عليه ودعا له، عدد لا يحصون، لأن عمره كان معمرا بطاعة الله عز وجل. أقول لك في التعليم والتعلم، في الدعوة والبذل، في الصيام والقيام والقرآن، لذا ختم له بذلك. وامرأة عمرها 40 سنة توفيت أول أمس، نسأل الله يرحمها، كانت مريضة بالسرطان. أنا أضرب لك تلك الأمثلة لئلا تقول أنت ذكرت لنا أمثلة من المبادرين من أصحاب النبي. أقول لك هؤلاء من هذا الزمان كانوا يعيشون معنا منذ أيام. امرأة مريضة بالسرطان، صاحبة دار للقرآن، كانت تبذل قوافل دعوية ومساعدات إلى ليبيا والصومال وسوريا. لما قيل لها في ذلك، لما عتبت يعني أنت مريضة ارفقي بنفسك، كانت تقول أنا بفرش قبري، أنا بفرش قبري. وذكرتني تلك الكلمة بقوله تعالى في سورة الروم: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد: أي في القبر، فلأنفسهم يمهدون. يعني هذا العمل الصالح أنت تفرش به قبرك. هل فرشت القبر أم لا؟ هل فرشت القبر أم لا يا عبد الله؟ ومتى سيفرش؟ ومتى سيفرش ذلك القبر؟ أنت الآن في المهلة. كان إبراهيم التيمي يعد في داره قبرا ينزل فيه، كلما أحس ببعد قلبه يجلس في ذلك القبر، يمثل نفسه أنه قد مات، ثم يقول: يا نفسي ماذا تريدين؟ تريدين الرجوع إلى الدنيا؟ ثم يقوم ويقول: أنت الآن رجعت فاعملي. يمثل لنفسه الجنة وحور الجنة، ويمثل لنفسه النار وزقومها وحياتها، ويخير نفسه بين أي الدارين تريد. أيها الإخوة الكرام، رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده. قوم نوح عاشوا سنين طويلة، دعاهم إلى الله عز وجل فقط عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن كيف كان عمرهم إذا كان هذا عمر الدعوة فقط؟ ومع ذلك عاشوا وماتوا كفارا بالله عز وجل. ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. سعد بن معاذ أسلم وعنده 30 سنة، ومات وعنده 36 واهتز يوم موته عرش الرحمن. يعني 6 سنين فقط في الإسلام واهتز عرش الرحمن فرحا وطربا لقدومه. أنت كم سنة عشت في الإسلام؟ ماذا قدمت لدينك؟ ماذا قدمت لنفسك؟ أنا أريدك أن تخرج من هذه الخطبة بتلك الأسئلة: هل فرشت قبري أم لا؟ ماذا قدمت لنفسي؟ متى سأقدم لنفسي؟ ماذا قدمت لأمتي؟ ما الذي أحسن أن أخدم به ديني لأفعله قبل أن يأتيني أجل ربي؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بادروا بالأعمال، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلوها نصب أعينكم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، إنه القادر على الجليل والجلل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وفك أسر المأسورين، ورد الغائبين إلى أهلهم سالمين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، ولا تشمت بالمسلمين أعداء ولا حاسدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويعز فيه دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا عملا صالحا، وتوفانا عليه، أنت أرحم الراحمين. اللهم استعملنا لنصرة دينك، ولا تستبدلنا، إنك جواد كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.